ثم نأتي إلى معنى الحديث الذي معنا والذي أورده البخاري رحمه الله بهاتين الروايتين. فنقول ابتداء قبل أن ندخل في شرح هذا الحديث، ورد في رواية الإمام النسائي رحمه الله تعالى لهذا الحديث من طريق أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له بكل حسنة يعمله. وورد في رواية الدارقطني لهذا الحديث أنه إذا أسلم العبد فحسن إسلامه أمر الله ملائكته أن يكتبه، أمر الله ملائكته أن يكتبه. وأراد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن يجمع بين هاتين الروايتين وأن يخرج ما استشكل فيه عليه. ونحن ننبه ابتداء قبل أن نخوض في معنى هذا الحديث الذي معنا إلى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في غير حديث مما أخرجه البخاري رحمه الله يتعمد أن يتأول الصفات التي وردت في هذه الأحاديث. فمثلا في حديث أم سليم الذي فيه أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قولها إن الله لا يستحي من الحق، الحياء في اللغة الانكسار والتغير، وهذا مستحيل في حق الله تعالى. قال: وهذا مستحيل في حق الله تعالى. وقال: إن معناه إن الله لا يستحي من الحق، أي لا يأمر بالحياء في الحق، أي لا يأمر بالحياء في الحق، ونحو هذا المعنى. وهذا الذي قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إنما قاله بناء على مذهبه الأشعري، إنما قاله بناء على مذهبه الأشعري. فابن حجر رحمه الله تعالى مع كونه من أهل الحديث ومع جلالته في العلم رحمه الله تعالى، إلا أنه زلت قدمه في هذا الباب. وليس معنى هذا أننا نشنع عليه رحمه الله، إنما أردنا فقط أن نقول إنه لا ينبغي أن يمنعنا، إنه لا ينبغي أن يمنعنا ما للعالم من مكانه أن ننبه على ما وقع فيه من أخطاء. فإن الله سبحانه وتعالى قد يكون الله سبحانه وتعالى غفر له ذلك، وهذا ظننا وحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يمنع البتة من أن ننبه على الأخطاء التي يقع فيها العالم أيا كان قدره. ولذلك قد يقع العالم من أهل السنة في خطأ من الأخطاء فينبه على هذه الأخطاء دون التقليل من قدر العالم، فكل بني آدم خطاء، وما من عالم إلا وله زلة، وليس أحد معصوم في هذا الباب بعد الأنبياء، فمن ثم لا بد أن ينبه على هذه الأخطاء. فنقول وبالله التوفيق إن الذي دعا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم ممن ينتسبون إلى هذا المذهب الأشعري أنهم أرادوا أن ينزهوا صفات الرب سبحانه وتعالى، وقالوا إننا إذا أثبتنا هذه الصفة فهذا يستلزم المشابهة، وهذا اللازم ليس بلازم. ولذلك فالذين أولوا الصفات ما أولوها إلا لأنهم عطلوا، وما عطلوا إلا لأنهم شبهوا. إن الذين أولوا الصفات وصرفوها عن غير لفظها ما أولوا الصفات إلا لأنهم عطلوا هذه الصفة، وما عطلوا هذه الصفة إلا لأنهم شبهوا. لو أثبتنا لشبهنا، فمن ثم عطلوا ومن بعد أولوا. واضح؟ فلذلك الذي حدا المبتدع إلى أن يفعلوا ذلك أن يفروا من التشبيه، فوقعوا فيما فروا منه. ونحن نقول إنه لا يلزم أبدا من إثبات الصفة أن يكون هناك مشابه، لأن الذي أثبت لنفسه السمع والبصر والوجه واليد والساق ونحو ذلك من الصفات، وأثبت لنفسه الحياء وغير ذلك من الصفات، الذي أثبت هذه الصفات هو الذي قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما نقول دائما إن العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال كلاما ممتعا في شرح العقيدة الواسطية، قال إن الذي يريد أن يحكم على شيء واحد من ثلاثة أمور: إما أن يكون رأى هذا الشيء، أو رأى نظيره، أو سمع خبر الصادق عنه. إما أن يكون رأى هذا الشيء أو رأى نظيره أو سمع خبر الصادق عنه. فنحن ما رأينا ربنا سبحانه وتعالى، وليس لله ند ولا نظير حتى يدعي أحد أنه رأى ندا أو نظيرا لله سبحانه وتعالى. فليس أمامنا إذن إلا خبر الصادق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وكذا أنبياءه ورسله فيما أخبروا عنه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: حدثني الصادق المصدوق، حدثني الصادق المصدوق. فليس لنا إذن إلا أن نتوقف عند خبر الصادق من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسلم لما ورد في هذه النصوص، ونسلم لما ورد في هذه النصوص. الله أثبت لنفسه حياء، فنحن نثبت لله عز وجل الحياء. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي، فيما أخرجه أبو داود من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم، يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا أو خائبتين. وكذا ورد في الحديث الآخر الذي أخرجه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي ستين، يحب الحياء والستر. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كأنه لم يستثر هنا لفظة كتب الله، كأنه لم يستثر هنا لفظة كتب الله. وهذه لو أردنا أن نثبتها صفة، أو أردنا أن نثبت هذا الخبر أن الله سبحانه وتعالى يكتب، فإن عندنا من النصوص ما يؤيده، فإن عندنا من النصوص ما يؤيده من النصوص الصحيحة الصريح، والتي من أشهرها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب عنده، أو كتب عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية غلبت غضبي، وفي رواية للبخاري: إن الله كتب قبل أن يخلق الخلق، وفي رواية للبخاري: إن الله كتب قبل أن يخلق الخلق. وهذه الرواية لها أثره، بمعنى أن البعض قد يحمل الحديث إن الله لما قضى الله الخلق كتب في كتاب عنده، أو كتب عنده فوق العرش، فيقول البعض إن هذا مبني على أن القلم هو الذي كتب بأمر الله، لأن الله أول ما خلق خلق القلم، فقال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن وما يكون إلى قيام الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كذا أو مثله. لكن هذه الرواية إن الله كتب قبل أن يخلق الخلق تؤكد أن هذه الصفة ثابتة لله عز وجل. وأصرح من ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة في قصة احتجاج آدم وموسى عليهما السلام، فإن آدم قال لموسى كما في الصحيحين: إن الله اصطفاك بيده وخط لك بيده، إن الله اصطفاك بكلامه وخط لك التوراة بيده، وفي رواية: وكتب لك التوراة بيده. هناك بعض الأحاديث التي فيها كتب الله بيده، وأنكر بعض أهل العلم فيها لفظة بيده لأنها خرجت شاذة أو منكرة، لكن هذا الحديث ثابت في الصحيحين أن آدم عليه السلام قال لموسى عليه السلام: كتب الله لك بيده. واضح؟ فهذه الصفة ثابتة لله عز وجل بهذه النصوص التي سمعتها الآن. ونحن نؤكد أننا حينما نثبت الصفة لله عز وجل فهذا لا يعني أن صفة الخالق كصفة المخلوق، كما أن اسم الخالق ليس كاسم المخلوق. فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه الملك، وقال في كتابه: قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. والله سبحانه وتعالى سمى نفسه العزيز، وقال في كتابه: قالت امرأة العزيز وقالوا يا أيها العزيز. والله سبحانه وتعالى سمى نفسه الرؤوف الرحيم، وقال في كتابه عن النبي صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فليس الملك كالملك، ولا العزيز كالعزيز، ولا الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى كالرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الاسم وإن اشترك في اللفظ إلا أن الحقيقة مباينة، فلا شك أن هذه الأسماء وإن اشتركت في ألفاظها إلا أن ما تدل عليه من الحقائق مباينة، كمباينة الذات للذات، كمباينة ذات الخالق لذات المخلوق. فكذا يقال في الصفات، فكذا يقال في الصفات، إن صفة الخالق تختلف عن صفات المخلوقين. فإذا كان الحياء في المخلوق تغيرا وانكسارا فهذا لا يعني أن يكون الحياء بالنسبة للرب كذلك، وإذا كانت الكتابة بالنسبة للمخلوق لها صفة معينة فهذا لا يعني أن تكون الكتابة بالنسبة للرحمن سبحانه وتعالى على هذه الصفة، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكيف إذن كتابة رب العالمين؟ نحن لا نعلم هذه الكيفية، نحن لا نعلم هذه الكيفية، وهذا لا يعني أن ليس لها كيفية. تأمل، نحن لا نعلم هذه الكيفية، كيفية الصفة، لكن هذا لا يعني أن ليس لها كيفية. ومن ثم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه المقولة المشهورة، أو في المقولة التي اشتهر لفظ لها ولم يشتهر اللفظ الآخر مع أنه أولى وأدق، الذي اشتهر بين الناس أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فلفظ الكيف مجهول قد يفهم منه البعض أنه لا كيف، فلفظ الكيف مجهول أنه قد يفهم منه البعض أنه لا كيف، لكن تأتي الرواية الأخرى لهذه الجملة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى لتكشف المعنى المراد. قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء غير معلوم، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، أي لا نعقله، لا نعلمه، لكن هناك كيف، هذا الكيف يعلمه الله سبحانه وتعالى الذي أخبر عن نفسه أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من هذا المعنى، من هذا المعنى أن الصفة في الخالق تختلف عن الصفة في المخلوق، وعذرا إن أطلت النفس في هذا المبحث، لكنه أعتقد إنه هام جدا، أعتقد أنه هام جدا. فمن هذا الباب أن صفة الخالق تختلف عن صفة المخلوق، من هذا الباب جاءت بعض الصفات في حق الله كمالا ومدحا، وفي حق المخلوق ذما ونقصا. جاءت بعض الصفات والأسماء في حق الله كمالا ومدحا، وجاءت في المخلوق ذما ونقصا. من ذلك مثلا أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الجبار، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر. فالجبار والمتكبر صفات مدح وكمال وثناء لله سبحانه وتعالى، وهي من الأسماء الحسنى. التكبر وكذلك الجبروت من صفات الله سبحانه وتعالى، والجبار والمتكبر من أسمائه الحسنى، فهي في حقه سبحانه وتعالى كمال ومدح وثناء لله سبحانه وتعالى، لكنها في جانب المخلوقين ذنب ونقص وعيب وشين. ومن ثم أنكر الرسل على أقوامهم أنهم يتصفون بهذه الصفات. قال هود عليه السلام لقومه: وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون، إلى أن قال: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فلما كذبوه واتبعوا جبابرتهم قال الله سبحانه وتعالى: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وقال الله سبحانه وتعالى: إنه لا يحب المستكبرين. وبين أن الذي يتصف بهذه الصفة يحرم من قبول الحق، لأنه يعرض عن الحق ابتداء. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومن ثم استقر في نفوس الصالحين أن الجبروت أو أن التجبر صفة نقص لا تليق بالمخلوقين. قال يحيى عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى عن يحيى عليه السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال المسيح ابن مريم عليه السلام: عن نفسه ممتنا بنعمة الله عز وجل عليه وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاث. وذكر أنه بينما كانت امرأة من بني إسرائيل ترضع ولدها إذ مر عليهم رجل في موكب عظيم فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فترك الولد الرضيع فترك الرضيع ثديها وقال وقد نظر إلى هذا الرجل اللهم لا تجعلني مثله، قال اللهم لا تجعلني مثله. فقالت المرأة لابنها ولم ذاك؟ فقال ذاك جبار من الجبابرة، قال ذاك جبار من الجبابرة. فهذا عيب، ومن ثم كان يتبرأ منه كل صالح وكل مؤمن. ولما أراد موسى عليه السلام أن يدفع عدوه وعدو من استنصره قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون إن تريد أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فهذه الآية تدل على أن الجبروت تهمة في بني آدم لا تليق بهم، وأنها صفة ذم، بينما هي في صفة في ذات الله سبحانه وتعالى صفة مدح وكمال وثناء. والنصارى الكفرة في بعض مواقعهم على الإنترنت يقولون إنكم تصفون ربكم بصفات لا نراها في كتابنا المقدس، زعموا أنه مقدس، وهم نجسوه بأيدي التحريف القذرة التي عبثت فيه. فالشاهد أنهم قالوا تصفون ربكم بأنه جبار وبأنه متكبر، ولا ينبغي أن يكون الرب جبارا متكبرا. إن الرب في كتابنا ودود، إن الرب في كتابنا يحب الخلق وهم كذبة. فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه في كتابنا فقال إنه غفور ودود، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، وذكر بأنه رحيم ونحو ذلك من الصفات، وأثبت لنفسه كذلك أنه الجبار المتكبر. وهو الذي أثبت ذلك لنفسه، والذي ينكر ذلك من المسلمين يكفر بالله، والذي ينكر ذلك من المسلمين يكفر بالله. وجواب هذه الشبهة أن الصفة في حق الخالق تختلف عن الصفة في حق المخلوق. أضف إلى ذلك أنهم في كتابهم الذي تنجس بالتحريف يثبتون أن الله سبحانه وتعالى مشى حافيا في الشارع، وأنه سبحانه وتعالى صار عداوود فصرع، وأنه سبحانه وتعالى يأمر بقتل الأبرياء، وأنه سبحانه وتعالى يأمر بالظلم، وأنه يندم، وأنه كذا وكذا. فأين هذه الصفات مما ينبغي أن يثبت لله عز وجل؟ وهذا كله نقص لا يليق بالعقلاء من بني آدم، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ فأول ما أردنا أن نتحدث فيه هو أن نثبت أنه قد ورد في السنة الصحيحة الصريح ما يؤيد أن الله سبحانه وتعالى يكتب، كما في حديث أبي هريرة وخط لك التوراة بيده، وخط لك التوراة به، وحديث أبي هريرة أيضا وكلاهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. نعم. ثم يعود إلى هذا الحديث الذي معنا أو الحديثين اللذين معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. معنى الحديث إجمالا أن الرجل الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه فإن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه السيئات التي كان قدمها، ثم يكون بعد ذلك الجزاء أنه إذا أحسن الحسنة تكتب له 10، وإذا قدم السيئة تكتب له 1. هذا هو معنى الحديث إجمالا، لكن الحديث فيه مسائل تحتاج إلى تفصيل وتحتاج كذلك لشيء من التأمل. أول مسألة في هذا الحديث ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم العبد فحسن إسلامه؟ ما معنى فحسن إسلامه؟ الجواب إن معنى فحسن إسلامه يدور على معنيين. المعنى الأول حسن إسلامه بفعل الواجبات وترك المحرمات، إذا أسلم العبد فحسن إسلامه أي بفعل الواجبات وترك المحرمات. ومما أتى على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالشائع عند كثير من الناس أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أي ألا يتدخل فيما لا يعنيه، أي ألا يتدخل فيما لا يعنيه، والحديث معناه أوسع من ذلك بكثير. فقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما لا يعنيه أي أن يفعل ما يعنيه وهو أن يؤدي الواجبات، وأن يترك ما لا يعنيه من المحرمات، وأنه إذا فعل أو ترك لا يكون ذلك عن هوى، كما أشرت في شرح هذا الحديث لبعض إخواني، قلت إن الذي يترك ما يعنيه وما لا يعنيه، ما يعنيه بالشرع وما لا يعنيه بالشرع، بمعنى أن بعض الناس يحمل هذا الحديث على أمور من الهوى. شخص مثلا من الطيبين ركب سيارة من السيارات، فالسائق فتح المسجل على الأغاني، فيريد هذا الشاب أن ينكر هذا المنكر الذي سمعه أو بعض المنكرات التي يراها مثلا في السيارة، فيقول لهم بعض من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وانت مالك؟ وهذا مما يعنيك، هذا ليس مما يعنيك، إنما هذا مما يعنيك، واضح؟ فهم حملوا معنى الحديث على الأهواء، وينبغي أن نحمل الحديث على الشرع. فهذا المنكر يعنيني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، أو فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة. فالذي يترك هذا المنكر ويقول لا يعنيني، هذا ليس في قلبه إيمان، أو ضعف الإيمان في قلبه بمعنى أصح. واضح؟ نعم. ويدخل في هذا المعنى أيضا، في معنى إذا أسلم العبد فحسن إسلامه على المعنى الأول الذي هو فعل الواجبات وترك المحرمات، يدخل فيه أيضا حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنؤاخذ بأعمالنا في الجاهلية؟ أنؤاخذ بأعمالنا في الجاهلية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فإن المراد بالإحسان في الإسلام في هذا الحديث أن يفعل الواجبات وأن يترك المحرمات. هذا هو المعنى الأول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. المعنى الأول لحسن إسلامه أن يفعل الواجبات وأن يترك المحرمات. وأما المعنى الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم فحسن إسلامه، أي صار في مرتبة الإحسان، أي صار في مرتبة الإحسان، بمعنى يؤدي الطاعات على أكمل وجه، يسدد ويقارب كما ذكرنا قبل ذلك، لكن يجتهد أن يؤديها على أكمل وجه يمكن أن تؤدى عليه، ويستشعر أن الله قريب منه وأن الله يراه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو المعنى الثاني لإحسان الإسلام. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، إما أن يكون محمولا على فعل الواجبات وترك المحرمات، أو أن يكون محمولا على أنه قد فعل الطاعات على الوجه الأكمل، واستشعر قرب الله عز وجل منه، واستشعر كذلك نظر الله عز وجل إليه. فهذا معنى فحسن إسلام. هنا قبل أن نتفرق للمسألة التي بعدها: يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. الكافر كان له قبل أن يسلم حسنات وسيئات، وهذا الحديث يخبر عن حكم هذه الحسنات، عن حكم هذه السيئات التي ارتكبها في الجاهلية. فما حكم الحسنات؟ فما حكم الحسنات التي أداها هذا الكافر؟ لو أن رجلا كافرا كان في الجاهلية كان في كفره يؤدي شيئا من الحسنات، يطعم الفقراء والمساكين، يبني ملاجئ لليتامى، يساهم في أفعال الخيرات ونحو ذلك من أعمال البر، يبر والديه ونحو ذلك من أعمال البر. فما مصير هذه الحسنات التي أداها هذا المرء في الجاهلية؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في هذه المسألة، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وكلاهما أي هذا الحديث الذي معنا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لحكيم بن حزام كما في صحيح مسلم، قال له حكيم بن حزام: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني أتعبد بها في الجاهلية، هل لي منها من شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. فهذا الحديث حديث حكيم بن حزام مع قوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله له كل حسنة كان زلفها، كتب الله له كل حسنة كان زلفها كما في رواية النسائي، يدلان على أن الكافر إذا أسلم كتبت له الحسنات التي عملها في الجاهلية. استشكل بعض أهل العلم هذا المعنى فقال: هذا مخالف للقواعد، هذا رجل كافر حينما كان يعمل هذه الأعمال الصالحة لم يستوفي شروط العمل الصالح، العمل الصالح يشترط فيه الإخلاص والمتابعة، وهذا الكافر حينما قدم هذا العمل وهو كافر، وإن كان العمل في نفسه يبدو صالحا أو حسنا فإنه لم يستوفي شروط العمل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى امرأة ينكحها أو لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فقالوا إن هذا مخالف لهذه القواعد، ولكن دفع هذا الإشكال بأن بما قاله النووي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، حتى ذكر النووي رحمه الله تعالى إجماعا على هذه المسألة أن الكافر إذا كان يؤدي الحسنات قبل أن يسلم ثم أسلم فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له كل هذه الحسنات. فدفع القائلون بكتابة الحسنات للكافر بعد إسلامه، دفعوا هذا الإشكال بأمور. أولها وهذا القول الرائع لابن بطال رحمه الله تعالى، قال: إن الله يفعل ما يشاء وفضل الله واسع، وما دام قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يكتب للكافر هذه الحسنات فلا إشكال. وقال بعض أهل العلم في هذه المسألة كذلك، قال: إن الله يكتب للعاجز ما كان يفعل من الخير وهو سليم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فهذا الذي لم يعمل عملا وكتبه الله عز وجل له أولى، أم هذا الذي عمل الصالحات ثم أسلم عليه؟ فلا شك أنه هذا الذي عمل الصالحات أولى، لأنه قام بالعمل فعلا والآخر لم يقم بالعمل. ولكن الجواب الذي قاله ابن بطال يبدو واضحا قويا رائعا بأن فضل الله لا حرج عليه، وبأنه سبحانه وتعالى واضح. فهذه من أجوبة هذا، ومن أجوبة أهل العلم ما؟ أيوة كده كويس، قل له خلي المحلان دي بعدين. ومن أجوبة أهل العلم على هذا الإشكال كذلك، أنهم قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الرجل من أهل الكتاب إذا أسلم يؤتى أجره مرتين ومن أقوى الأجوبة كذلك في هذا الباب أن أهل العلم الذين أثبتوا كتابة الحسنات للكافر إذا أسلم قالوا نحن نكون خالفنا القواعد إذا قلنا إن عمل الكافر يقبل في حال كفره، وهذا الكلام لم يقل به أحد، إنما نقول إن عمل الكافر الصالح الذي عمله في كفره يبقى معلقا قبوله بإسلام، فإذا أسلم قبله الله سبحانه وتعالى، فإذا لم يسلم لم يتقبل الله عز وجل منه هذا العمل. ومما يؤيد هذا المعنى أن الرجل من أهل الكتاب إذا مات على كتابه الأول لم يقبل منه عمل، فإذا أسلم كتب له أجره مرتين، كتب له أجر إيمانه بنبيه وأجر إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المعنى الذي قاله أهله. إذن فأجابوا عن إشكال كيف يكتب الله الحسنات للكافر مع أنه وهو كافر لم يؤد شرط العمل الذي يوجب القبول، فكان الجواب على هذه المسألة أولا إن الله يفعل ما يشاء ولا حرج على فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا أولا. وأما ثانيا فقد قلنا إنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العاجز والمريض يكتب الله عز وجل له ثواب العمل الذي كان يعمله صحيحا مقيما مع أنه لم يعمله في حال عجزه ومرضه أو سفله، فهذا الذي عمل العمل ويكتب له بعد إسلامه أولى من هذا الذي لم يعمل عملا وكتب له. وكذلك قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن رجل من أهل الكتاب يسلم، قال ثلاثة كما في الصحيحين حديث أبي موسى، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم ورجل من أهل الكتاب آمن بالنبي ثم أدرك النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فآمن به. نعم. والجواب الثالث أنه من قال إننا خلقنا القواعد لهذه السورة، من قال إننا خلقناها ونحن لم نقل إن الكافر تكتب له الحسنات وتقبل في حال كفره، إنما نقول إنما تكتب له الحسنات بعد إسلامه، ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فكأن هذه الحسنات كانت معلقة بإسلامه، فإن أسلم قبلت وإذا لم يسلم لم تقبل، قال وهذا قوي، يعني هذا التوجيه وهذا الجواب جواب قوي. هذا بالنسبة للحسنات التي فعلها الكافر قبل إسلامه. ولذلك سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، قالت يا رسول الله إن ابن جدعان كان يطعم ويفعل ويفعل، فقال فهل ينفعه شيء من ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما رب اغفرني خطيئتي يوم الدين، وهذا معناه أنه لو قال هذه الكلمة يوما وأسلم ومات على ما سلف من الخير حتى ولو لم يعمل بعد ذلك صالحا كان من أهل الجنة، ولعل مما يؤكد هذا أن رجلا كان يقاتل المسلمين في صفوف الكفار، فقال لمن يقاتله وقد أعجبهم ما هم عليه المسلمون، قال ماذا أفعل حتى أسلم؟ فأشار إليه ماذا يفعل فأسلم وشهد الشهادتين، قال ماذا أفعل الآن؟ قال تقاتل معنا، فقاتل مع المسلمين حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليل وأجر كبير. وهذا الرجل الذي في بني إسرائيل الذي قتل 100 نفس هذا الرجل لما تاب صادقة لله سبحانه وتعالى ومات ولم يقدم شيئا من الخير بعد ومات على هذه التوبة الصادقة، فإن الله سبحانه وتعالى غفر له. قد يكون قائل ما علاقة هذه القصة، قصة الرجل الذي قتل 100 نفس مع ما نحن فيه. فنحن نتكلم في من كان كافرا وأسلم، وهذا الرجل ليس هناك نص على أنه كان كافرا، فنقول العلاقة بينهما أن التوبة تهدم ما قبلها كما أن الإسلام يهدم ما قبلها، أن التوبة تهدم ما قبلها كما أن الإسلام يهدم ما قبلها. ولذا هذا يدفعنا دفعا إلى أن نتكلم في مسألة أخرى ذكرت في هذا الحديث، وهي مسألة السيئات التي كان يفعلها الكافر قبل إسلامه. ما حكم هذه السيئات؟ فالجواب أن المسألة اختصارا فيها تفصيل، نحن نريد هذا التفصيل اختصارا إن شاء الله عز وجل. الكافر إذا أسلم، الكافر إذا أسلم وكانت له كبائر يفعله، فتاب من الشرك ومن هذه الكبائر أيضا، غفر الله عز وجل له كل ما مضى. الكافر إذا أسلم وكانت له كبائر يفعلها في الجاهلية وفي الشرك، فإنه إذا تاب من الشرك ومن الكبائر غفر الله له كل ما خلق، بل وردت نصوص أن الله يبدل هذه السيئات إلى حسنات، ومن أبرزها ما في سورة الفرقان، لأن الله قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وقال إلا من تاب فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهذا بالنسبة لمن تاب من الشرك والكبائر معا. وأما من تاب من الشرك وكانت له كبائر لا يزال مصرا عليها، وأما من تاب من الشرك وكانت له كبائر لا يزال مصرا عليها. فأثر أهل العلم على أن هذه الكبائر التي لا يزال مصرا عليها يؤاخذ بها في الجاهلية وفي الإسلام، يؤاخذ بها في الجاهلية وفي الإسلام، لحديث ابن مسعود الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية، قال إذا أحسن في إسلامه لم يؤاخذ بالأول أو بما عمل في الجاهلية، وإذا أساء أخذ بالأول والآخر، وإذا أساء أخذ بالأول والآخر. وروي هذا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وحكى الجوزجاني عن أهل الرأي أنهم قالوا بل إن الإسلام كفر ما قبله من الكبائر حتى ولو لم يكن من هذه الكبائر. وذكر الجوزجاني أن هذا قول المرجئة، لكن من أهل العلم من أهل السنة والجماعة من ذكروا أن ذلك المعنى يصح، أن الكافر إذا أسلم حتى ولو كانت له كبائر لا يزال يفعلها، فإن ما فعله في الجاهلية يكفره الله سبحانه وتعالى. بأي شيء استدلوا؟ استدلوا على هذا المعنى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم وغيره ليسلم، واشترط أن يغفر الله له كل ما مضى، فقال له أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله. واستدلوا كذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لكن أجاب أهل العلم على هذين الاستدلالين، لا أقول على هذين الدليلين، لأن الرد لا يكون على الدليل، وإنما الرد يكون على فهم الدليل والاستدلال به. فأجابوا على هذين الاستدلالين بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت بأن الإسلام يهدم ما قبله يعني من الشرك ولو أحق، يعني من الشرك ولو أحق، بدليل أن عمر بن العاص رضي الله عنه الذي قيل له ذلك لم يكن يرتكب الكبائر التي كان يرتكبها في الجاهلية. وكذلك قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما سلف، أي من الكفر والشرك ونحوه. هذا العموم خصص بما ورد في حديث المسلم، والسنة تخصص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم مجمعون على أنه إذا أمكن الجمع بين الروايات فإن الجمع يكون أولى، وهذا القول هو الذي يجمع بين الروايات جميعا ولا يجعل بينها تناقضا. فهمت؟ إذن فحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن في إسلامه لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، وإذا أساء أخذ بالأول والآخر، أخذ بالأول والآخر. الذين يقولون بأنه لا يؤاخذ بهذه الكبائر أجابوا عن حديث ابن مسعود بأن قالوا: وإذا أساء في الإسلام أي ارتد، إذا أساء في الإسلام أي ارتد. وهذا المعنى بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أساء في الإسلام، أي وهو مسلم، وليس معناه إذا أساء في الإسلام أي أساء إلى إسلامه بردة. واضح؟ إذن في الخلاصة أن جماهير أهل العلم على أن الكافر إذا كانت له كبائر في الجاهلية فتاب من هذه الكبائر مع الشرك فإن الله يتوب عليه، بل ويبدل سيئاته حسنات كما في سورة الفرقان. وأما إذا كان مصرا على هذه الكبائر فإنه يؤاخذ بها في الجاهلية وفي الإسلام. ومدار هذا الاختلاف على عدد من القواعد نذكرها إن شاء الله عز وجل. نقول: قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: والاختلاف في هذه المسألة مبني على أصول، أحدها أن التوبة من ذنب تصح مع الإصرار على غيره، وهذا قول جمهور أهل السنة والجماعة. ما معنى هذه القاعدة؟ جماهير أهل العلم على أن توبة الكافر المشرك إذا تاب من الشرك ولم يكن من الكبائر توبته صحيح، إذا تاب من الشرك ولم يتب من الكبائر توبته صحيح. فليس معنى أننا نقول إن هذا الذي تاب من الشرك ويرتكب الكبائر ويصر عليها، ليس معنى هذا أنه لا يقبل إسلامه أو لا يقبل توبته من الشرك، بل تقبل توبته من الكفر ومن الشرك ويبقى عليه ذنب هذه المعاصي. وهذا كما قلنا هو قول جمهور أهل السنة والجماعة، وقد ورد فيه خلاف عن الإمام أحمد، لكن هذا الخلاف لم يثبت كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وأما المعتزلة فقالوا في هذا الباب، وقال من قال منهم كالجبائي بناء على هذا، قال: إن الكافر لا يصح إسلامه مع إصراره على كبيرة كان عليها في كفر. رجل كان كافرا وكان يشرب الخمر في كفر، فأعلن التوبة إلى الله من هذا الشرك، ولم يعد يقول بسم الآب والابن والروح القدس، ولم يعد يقول إن عزير ابن الله، ولم يعد يفعل شيئا من ذلك، تاب إلى الله من هذا الشرك، لكنه لا يزال يشرب الخمر. فالمعتزلة يقولون: لا يصح هذا الإسلام. وهذا يتناسق مع مذهبهم قوم يكفرون مرتكب الكبيرة المسلم. واضح؟ فكيف بالذي يريد أن يسلم وهو أساسا يرتكب الكبيرة؟ فهذا هو الأصل الأول من أصول الخلاف في هذه المسألة. وأما الأصل الثاني، طبعا كلام المعتزلة في هذا باطل لم يوافقهم عليه أحد من العلماء. الأصل الثاني أن التوبة هل من شرط صحتها إصلاح العمل بعدها أم لا؟ أن التوبة هل من شرط صحتها إصلاح العمل بعدها أم لا؟ يعني هذا الكافر الذي أسلم هل يشترط لقبول إسلامه أن يقدم عملا صالحا بعد ذلك أم لا؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح في هذه المسألة أنه لا يشترط، والراجح في هذه المسألة أنه لا يشترط، ومن ثم يصح الإسلام مع ارتكاب شيء من الذنوب والمعاصي، ومن ثم يصح الإسلام مع ارتكاب شيء من الذنوب والمعاصي. صحيح أن الكافر إذا أسلم وعمل الصالحات كان لذلك أجر عظيم، بمعنى أنه إذا أسلم فحسن إسلامه ولم يرتكب السيئات الكبائر وحافظ على الحسنات ونحو ذلك، فإن الله يبدل سيئاته حسنات ويغفر له كل ما مضى. واضح؟ نعم. والأصل الثالث من أصول الخلاف في هذه المسألة، أو من الأصول التي ينبغي عليها الخلاف في هذه المسألة، أن بعض الذنوب قد يعفى عنها بشرط اجتناب غيرها، أن بعض الذنوب قد يعفى عنها بشرط اجتناب غيرها، فإن لم يحصل الشرط لم يحصل ما علق به. ما معنى هذا الشرط وما أدلته؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، نجتنبت الخطايا. فإذا لم تجتنب الخطايا لم تكفر هذه الصغائر. واضح؟ تأمل هذا المعنى. هذه المكفرات تكفر الصغائر ولا تكفر الكبائر. واضح؟ ولا تكفر الصغائر إلا إذا اجتنبت الكبائر. مفهوم هذا المعنى؟ هذه المكفرات المذكورة في هذا الحديث تكفر الصغائر ولا تكفر الكبائر، ولا تكفر الصغائر حتى تجتنب الكبائر. واضح؟ وهذا المعنى نقوله ونؤكده، لأن بعض الناس من أهل الكبائر والمعاصي والذنوب التي يصرون عليها من الربا ونحو ذلك، واضح، يأتي في ليلة 27 ويبكي بكاء مرة ثم لا يأتي المسجد بعد ذلك. واضح؟ الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، يرتشون ويجمعون الربا والحرام ونحو ذلك، يذهبون إلى عمرة رمضان طمعا في مغفرة الذنوب، ثم يعودون إلى ما كانوا عليه ولم يتغير منهم شيء، بل إن أحدهم ليسب الدين وهو في عمرة رمضان والعياذ بالله. واضح؟ فهل هذه العمرة تنفع هذا الذي سب الدين؟ هل هذه العمرة تنفع هذا الذي يأكل الربا ويشتر عليه؟ فهذا الذي أردنا أن يضحه بالنسبة لهذا الأصل. نعم. والأصل الرابع أن نتبت من الذنب هي الندم عليه بشرط الإقناع عنه والعزم على عدم العود إليه. فالكافر إذا أسلم وهو مصر على ذنب آخر صحت توبته مما تاب منه وكفر دون الذنب الذي لم يتب منه بل هو مصر عليه. واضح؟ إذن خلاصة المسألة: أما الكافر إذا كانت له حسنات قبل إسلامه وأسلم على هذه الحسنات فهل تكتب له؟ الجواب: نعم، على الصحيح تكتب له. إذا كانت له سيئات كان يفعلها مع الكفر فأسلم، هل تغفر له هذه الكبائر؟ الجواب: إن كان قد تاب منها مع الشرك فإنها تغفر له، بل ويبدل الله سيئاته حسنات كما أوردنا من دليل سورة الفرقان. وأما إذا أصر على هذه الكبائر فإنه يؤاخذ بالأول والآخر كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. واضح؟ ثم كان بعد ذلك القصاص، المجازاة على الأعمال التي يعملها في الإسلام. ما هذا القصاص أو القصاص؟ أنه إذا قدم حسنة، أنه إذا قدم حسنة تكتب له 10 حسنات إلى 700 ضعف فقط، إلى أضعاف كثيرة، وذلك فضل الله يؤتيه من شاء، إلى أضعاف كثيرة وذلك فضل الله يؤتيه من شاء. ولذلك ثبت إلى أضعاف كثيرة في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه، ثبت إلى أضعاف كثيرة في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وأما إذا ارتكب سيئة فإنه لا يعاقب على هذه السيئة إلا بالمسح، وأما إذا ارتكب سيئة فإنه لا يعاقب على هذه السيئة إلا بالمسح. نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى ذاكرا مسألة تتعلق بهذا الحديث، وهي: لو أن رجلا كان يعمل الحسنات ثم عرض لهم ما يحبط العمل فتاب من هذا المحبط، لو أن رجلا كان يؤدي الحسنات ثم عرض لهم ما يحبط العمل ثم تاب من هذا المحبط، هل هذه الحسنات التي كان قد قدمها قبل هذا العمل المحبط تكتب له أم لا؟ قال: تكتب له. وأورد في هذا آثارا عن السلف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: عبد الله رجل 70 سنة ثم أصاب فاحشة، عبد الله رجل 70 سنة ثم أصاب فاحشة فأحبط الله عمله، ثم أصابته زمانة وأقعد، ثم أصابته زمانة وأقعد. ما معنى الزمانة؟ لا لها معنى، الشلل مثلا أو المرض المزمن، زمان المرض المزمن. نعم. لكن ليس كل مرض مزمن يسمى زمان. واضح؟ ولذلك الزمان تطلق على العمى وعلى الشلل والعرض البين ونحو ذلك من الأمور التي تقعد. ولذلك قال: ثم أصابته زمانة وأقعد، فرأى رجلا يتصدق على مساكين، فجاء إليه فأخذ منه رغيفا فتصدق به على مسكين فغفر الله له. صور الموقف: رجل كان يعبد الله سبحانه وتعالى 70 سنة، ثم ارتكب فاحشة فأحبط الله عز وجل عمل هذه 70 سنة، ثم أصابت هذا الرجل زمانة شلل أو شيء من ذلك فأقعد، أو عمى أو شيء من ذلك فأقعد، فرأى رجلا يتصدق على المساكين فذهب إليه فأخذ منه رغيفا، ثم بعد أن أخذ هذا الرغيف رأى رجلا مسكينا. واضح؟ هو أخذ هذا الرغيف لنفسه أولا، لكن لما رأى هذا المسكين آثر هذا المسكين على نفسه فتصدق بهذا الرغيف على المسكين، لأجل ذلك غفر الله له، فغفر الله له وأثبت له ما كان من الحسنات. نعم، قال: فغفر الله له ورد عليه عمل 70 سنة. فغفر الله له ورد عليه عمل 70 سنة. خرجه ابن المبارك في كتاب البر والصلة عفوا، وروي هذا المعنى كذلك عن أبي موسى الأشعري. نعم، طبعا أن هذا كلام يقوله ابن مسعود من عند نفسه. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده. فهذه المسألة التي ذكرناها آخرا، وهي أن العبد إذا كان يعمل الحسنات ثم ارتكب ما يحبط العمل وتاب من هذا المحبط فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويرد له العمل. هذه المسألة تفيد في مسألة أخرى كذلك، وهي لو أن رجلا مسلما كان على الطاعات ثم ارتد هذا المسلم ثم بعد فترة عاد إلى الإسلام، فهذه الحسنات التي كان يفعلها في إسلامه الأول تكتب له أم لا؟ الذي ذكرناه الآن يدل على أن هذه الحسنات تكتب له والله أعلم إذا تاب توبة صدق. ولذلك بعض الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ارتد وادعى النبوة ثم بعد ذلك عاد إلى الإسلام وحسن إسلامه وكان يقاتل مع المسلمين، فهذا الذي يبدو الله. هذه هي أهم المسائل في هذين الحديثين اللذين ذكرهما البخاري رحمه الله تعالى في باب حسن إسلام المرء. ونبهنا بعض الإخوة إلى أنه قد فات منا باب، إن شاء الله نستدركه في الأسبوع القادم إذا كتب الله لنا النقاء. طيب نجيب عن أسئلة سريعة إن شاء الله. سؤال: ما حكم زيارة القبور للنساء، شروطه وموانعه وإذا توالت الزيارة؟ هذه المسألة فيها حديثان. الحديث الأول: لعن الله زائرات القبور، والحديث الثاني: لعن الله زوارات القبور. والحديث الأول بلفظ لعن الله زائرات القبور حديث ضعيف، والصحيح الذي بلفظ زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. وهذا كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ونقل ذلك عن الشوكاني وغيره والقرطبي، قال: وهذا محمول على كثرة الزيارة، وأما أصل الزيارة فليست النساء ممنوعة منه إذن أولا وردت المسألة حديثان: الحديث الأول لعن الله زائرات القبور، الحديث الثاني لعن الله زوارات القبور. أما الأول فضعيف، وأما الثاني فصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ونقل عن القرطبي والشوكاني أنهما قال: وهذا محمول على أن النهي عن كثرة الزيارة لا عن أصل الزيارة. إذن فأصل زيارة النساء للمقابر الجواز، بالضوابط الشرعية. لا نقول الجواز هكذا، إنما نقول الجواز بالضوابط الشرعية. دل على هذا الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة. وهذه العلة التي كانت سببا في الرخصة أو في نسخ الحكم الأول بعد المنع يشترك فيها الرجال والنساء فإنها تذكر الآخرة. ويدل على الجواز أيضا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره، فقالت: يا رسول الله، ماذا نقول إذا دخلنا المقابر؟ قالت: قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، إلى آخر الحديث. فلو كانت زيارة النساء للمقابر ممنوعة لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما شأنك يا عائشة بزيارة القبور، وقد علمت أنه لا يجوز لك ذلك أو نحو ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، فدل هذا على أن الأصل الجواز. وكذلك رجعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من عند قبر أخيها عبد الرحمن، فلقيها بعض الصحابة وقال: يا أم المؤمنين عائشة، أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة المقابر؟ قالت: ثم رخص لنا في ذلك. فكأن هذا الحديث محمول على حديث كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها. فهذه الأدلة تؤكد أن الأصل في زيارة النساء للمقابر الجواز. ومع هذا، مع القول بالجواز، لا بد من مراعاة الضوابط الشرعية، التي منها ألا تخرج المرأة إلى المقابر دون المرأة إلى المقابر دون التزام بالزي الشرعي، هذا أولا. ثانيا، أن يراعى أن لا تحدث تلك البدع والمخالفات الشرعية والاختلاط والخلوة التي تحدث عند المقابر في هذا الزمن، وكذلك ألا تتكرر الزيارة بصورة تدخلها في حديث لعن الله زوارات القبور. تحت هذا السؤال تنزل علامة الدورة الشهرية ثم ينقطع الدم يوما أو يومين، ثم ينزل ما حكم الأيام السابقة لنزول الدورة. هناك عند النساء ما يعرف بردة الدورة، هناك النساء جميعا يعرفنا أو أكثرهن يعرفنا ما يسمى بردة الدورة، بمعنى أن الدورة تأتي إلى المرأة أياما ثم تنقطع يوما أو يومين، ثم تنزل نقطة أو نقطتين دما أحمر واضح، ثم بعد ذلك تبدأ الدورة في الانقطاع بالبني ثم الأصفر ثم الذي يسمى بالبنبي عند النساء الأحمر الخفيف هذا، ثم بعد ذلك تأتي القصة البيضاء واضح. فهذه كلها أيام دورة، فهذه كلها أيام حي، والله أعلم. إذا قلنا إن حسن الإسلام فعل الواجبات وترك المحرمات أو مرتبة الإحسان في فعل الطاعات وترك المكروهات، فهل من أسلم ولم يصل إلى هذه المرتبة ألا يغفر له ما فعل في الجاهلية؟ وإذا قلنا لا يغفر فأين حديث الإسلام يجب ما قبله؟ ألا يمكن أن يقال حسن الإسلام بمعنى صح إسلامه؟ الجواب عن هذه المسألة بأننا قلنا إن الأصل أن يحمل على فعل الواجبات وترك المحرمات، وأن الناس يتفاوتون في حسن الإسلام حتى يصلوا إلى مرتبة الإحسان، أن الناس يتفاوتون في مرتبة الإحسان في حسن الإسلام حتى يصلوا إلى مرتبة الإحسان، ومن ثم يتفاوتون في الأجور، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كتب الله له كل حسنة زنتها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فعلى قدر تفاوت الناس في حسن الإسلام على قدر أجرهم من هذه الحسنة، واضح؟ نعم. أما ما قلت سيئات فنعم، واضح؟ نعم. يقول ما حكم إرضاع الكبير، وهل هو حكم خاص بسالم مولى أبي حذيفة أم أنه يجوز فعله للضرورة؟ وهل أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت بنت أخيها أو أختها ويدخل عليها بتلك الرضاعة؟ مسألة الرضاع الكبير مسألة أثارها بعض السفهاء في هذه الأيام، وأنا أقصد ما أقول وأعني مسألة أثارها بعض السفهاء في هذه الأيام وأقولها وأعنيها. ولماذا أميه سفيها؟ لأنه ما تعرض للمسألة كأمر الخلاف حتى أسقط على الواقع أمرا مشينا، فقال إن المرأة الموظفة إذا كانت تجلس في مكتبها مع موظف وكانت تخشى على نفسها الخلوة فلا حرج عليها، كذا الذي وصلني عن كلامه، وهذا وصل عن غير واحد وأظن أن الجميع يوثق هذا الكلام ويثبته، فقال لا حرج عليها أن تعطيه ثديها ليرضع منها وبذلك تنتفي الحرمة فهو ابنها من الرضاعة. وهذه المسألة نعود إلى أصلها فنقول إن إرضاع الكبير مسألة دل فيها خلاف قديم، هذا الخلاف ليس خلافا معتبرا. لماذا؟ لأنه لم يقل بأن رضاع الكبير يحرم إلا أم المؤمنين عائشة من الصحابة وابن حزم فيما أعلم من الفقهاء، وأما جماهير أمهات المؤمنين والصحابة وجماهير أهل العلم بعد ذلك فمجمعون على أن أو فهؤلاء الجماهير على أن إرضاع الكبير لا يحرم، على أن إرضاع الكبير لا يحرم. فإذا استدل مستدل بأن أم المؤمنين عائشة كانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد من غير محارمها أمرت أحد محارمها أو إحدى محارمها أن ترضعه ثم يدخل عليه بذلك، فهذا يجاب عنه بأنه قد ثبت في الصحيح من حديث زينب بنت أم سلمة أن أم سلمة رضي الله عنها قالت والله ما هو داخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا هو رأينا. واحتجت أمهات المؤمنين على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت أم المؤمنين عائشة أما سمعتن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسالم مولى أبي حذيفة لسهلة زوج أبي حذيفة حينما قال أرضعيه يا سهلة تحرمي عليه، فقال قلنا جميعا ألست قد علمت بأن هذا خاص بسهلة؟ وهذا الكلام الذي عليه وهذا الفهم الذي عليه أمهات المؤمنين هو الفهم الصحيح. لماذا؟ لأن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع سهلة أو الذي رخص به النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة لم يرخص به لغير سهلة. واضح؟ يعني هذه الحالة لا يستطيع أحد أن يزعم أنها كانت الوحيدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا مثلا فزيد بن ثابت فزيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم كان بالإمكان أن يبحث له النبي صلى الله عليه وسلم عمن يرضعه ويدخله بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يلحقه به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبدا ما كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم. أنا أعني أن هذه الحادثة لم تكن الوحيدة أو الفريدة أن رجلا تربى أو كان مولا لأحد الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يعني أن هذا كان خاصا بسهلة زوج أبي حذيفة مع سالم مولى أبي حذيفة. دل على هذا خصوص إجماع الصحابة ومخالفتهم لأم المؤمنين عائشة في ذلك. ونحن لا نقول إن قول أم المؤمنين عائشة مردود، إنما نقول إن فهمها مرجوح، ففرق بين الكلمتين في الأدب. نقول لا نقول إن قول أم المؤمنين عائشة مردود، وإنما نقول إن فهمها مرجوح، بمعنى أن أم المؤمنين عائشة فهمت من هذا الحديث العموم، بينما فهم كل الصحابة غيرها فهم سائر الصحابة أن هذا من الخصوص وليس من العموم. هذه الحادثة كان لها أبعاد فيما بعد. حدث في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يداعب امرأته، وكانت امرأته تبغضه، فأعطته ثديها وأعطته وضعته بشيء من اللبن. نعم. فلما فعل ذلك قالت له أنت الآن حرام علي أن تبني من الرضاعة. فلما عرض هذه المسألة على عمر قال هي زوجك واضربها أو أعذبها أو شيء من ذلك، أو كما قال عمر رضي الله عنه. وحدث ذلك مرة أخرى، فإن رجلا حدث له ذلك كان يداعب امرأته فالتقم ثديها وأخذ شيئا من اللبن. فلما فعل ذلك قالت له امرأته ما أراك إلا حرمت علي. فانطلق فلقي أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فسأله عن ذلك، فقال له أبو موسى والله هذا نعم هذا ما أراه أني ما أراك إلا قد حرمت عليك امرأتك. فانطلق رجل مهموما هائما على وجهه بهذه الفتوى حتى لقي ابن مسعود فأخبره بما كان، قال هي امرأتك ولا تبالي بما حدث أو كما قال رضي الله عنه. فلقي الرجل في رجوعه أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال له أبو موسى ما قال لك أبو عبد الرحمن؟ فذكر له ما أفتاه به ابن مسعود رضي الله عنه، فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، ولم ينكر ما قال ابن مسعود، بل زكى ابن مسعود وقدم رأيه وبين أنه الصواب وأنه جانبه الخطأ في هذا الاجتهاد الذي اجتهد. وعليه فإن رضاع الكذيب لا يثبت به تحريم، وعليه فإن رضاع الكذيب لا يثبت به تحريم. وأما ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتلك حالة خاصة بفهم أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعموم الصحابة رضي الله عنهم، ولم يخالف في ذلك إلا أم المؤمنين عائشة التي اجتهدت في هذه المسألة وجنبها الصواب وهي مأجورة على اجتهادها. وكل الأمة باستثناء بعض الظاهرية أجمعوا على أن هذه المسألة لا يحرم رضاع الكبير فيها، لا يحرم فيها رضاع الكبير بفضل الله سبحانه وتعالى. وحتى الذين قالوا أن رضاع الكبير يحرم لم يجزموا بأن تكون الصورة أن تعطي المرأة ثديها إلى الرجل ليرضع منه. وأنا أؤكد هذا المعنى. لماذا أؤكده؟ لأنه المرأة قبل أن ترضعه حلال عليها أم حرام؟ حرام. حتى عند الذين يقولون بالضاع الكبير حرام، واضح؟ فكيف تعطيه ثديها وهي لا تزال حراما عليه؟ واضح؟ نعم. ولذلك لم يرد في الحديث كيفية هذا الإرضاع. ولا مانع ولا مانع، وإن كان المسألة وأنا أقر أن فيها خلافا، لكن لا مانع أن تكون المرأة قد وضعت اللبن في شيء ثم أعطته هذا الرجل ثاني مولى أبي حذيفة. إذن الخلاصة أن رضاع الكميس لم يحرم، ولم يخرج عن هذه المسألة إلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها باجتهادها الذي جانب الصواب وبعض الظاهرية وعلماء الأمة أزواج النبي عموم الصحابة جماهير العلماء على أن رضاع الكميس لا يحرم. هذه هي المسألة. وعليه فهناك مسألة تتعلق بها، وهي أنه هل يجوز للرجل أن يذاهب امرأته بأن يفعل شيئا من ذلك؟ بعض نعم نطرحها ولا حرج، بعض الذين تكلموا في هذه المسألة قالوا نعم ولكن لا يأخذ شيئا من اللبن، واحتجوا بأنه لا يجوز الانتفاع بشيء من الحي. وهذا الكلام الذي قالوه لا أعلم له دليلا، بل الدليل على خلافه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب وقال فعلوا كل شيء وقال فعل كل شيء واتق الحيضة والدبر. وإذا كان المرأة ينتفع بها ابنها بلبن هذا فلا إشكال، لا إشكال ولا يثبت التحريم بهذا الرضع. فهذا الذي يبدو والله أعلم. رجل يعمل في معرض مبنية واتفق مع صاحب المعرض على أجل 100 جنيه، ثم بعد ذلك حينما يبيع صاحب المعرض غرفة سفرة أو نوم يقول المشتري أعطني هذا العامل دخانا، فهل هذا جائز أم لا؟ هذا الدخان لا يجوز إلا برضا الذي يدفع، هذا الذي يسمى دخانا أو بقشيشا أو نحو ذلك، لا يجوز إلا عن طيب نفس هذا الذي يدفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. صحيح ما أخذ الإنسان في الحياة فهو حرام، هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يثبت ما لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. نعم نعم دخان، هذه التسمية لا تجوز لأنه مبني على أنه سيأخذ هذا المال ويشرب به، أعوذ بالله. صح ولا مش صح؟ سمي قهوة. سمي قهوة؟ صدق أو عطية؟ عطية أحسن. يقول لك دينا عطية ولا ما هيش عطية؟ يقول حل الإمام النووي رحمه الله مستاهل في الإجماع، لا نقول إنه مستاهل، لكن قد يكون الإجماع أحيانا عند الإمام النووي رحمه الله معنى آخر غير المعنى الاصطلاحي، بأنه إذا قال وأجمع أو والإجماع على كذا والإجماع على عقل على كذا يعني إجماع أصحابه من الشافعية. يقول قال الإمام النووي إن الصلاة خلف الإمام الجالس جالسا منسوخ بأي حديث نسخ أو بأي شيء نسخ؟ نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فإنه صلى الله عليه وسلم خرج فصلى فتأخر أبو بكر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم لمرضه جالسا، وصلى أبو بكر خلفه قائما، وصلى الناس بصلاة أبي بكر. فدل هذا الفعل العملي من النبي صلى الله عليه وسلم على أن قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا أو قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، منسوخ بهذا الحديث. نعم الحديث صحيح. نعم مرض. نعم نعم حتى ولو اقتنى بأبي بكر، حتى لو اقتنى بأبي بكر اقتنى بأبي بكر، فأين هذا الحديث؟ أين هذا في لفظ الحديث؟ نعم ليس الذي حدث في مرض موته حينما أشار إليه لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي معه، هذا في صلاة الصبح آخر الصلاة شهدها النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إلى أصحابه فهم أبو بكر أن يرجع وهم الناس أن يفتنوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي بكر أن يبقى مكانه ثم أسدل فطاره لم يخرج ليصلي معه، لكن الذي حدث قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فتأخر أبو بكر، فصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي جالس وأبو بكر قائم، وصلى الناس بصلاة أبو بكر. هذا هو الصحيح. نعم. أيوة، والفعل أبلغ من القول. نعم. أما أن تقول أن الحديث محمول على الوجهين يطالب باللفظ، أين هذا الحديث الذي فيه الوجهين؟ نعم. نعم. لا، لكن هذا التقعيد غير صحيح، يعني مسألة تقديم القول عن الفعل هذا التقعيد غير صحيح. ومن ثم في حديث انه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وشرب قائما، نهى عن البول قائما وبول قائما، فيقولون ان القول مقدم عن الفعل. هذا التقعيد غير صحيح، لانه الجمع اولى من هذا التقعيد. مات أبناء في حياة أبيهم فهل أبناؤهم يرثون في جدهم مثل أعمامهم؟ الشرع لا يعطيهم شيئا في الميراث، الشرع لا يعطيهم شيئا في الميراث، ولكن القانون يعطيهم ما يسمى بالوصية الواجبة. وهذه الوصية في الأصل لا تجب، وهذه الوصية في الأصل لا تجب، لكن نحن نلتمس الوجهة، وإن كنا لا نقول بالوجوب لكن نلتمس الوجهة في فعل ذلك، أنهم قالوا إن الناس بجهلهم يضيعون حق اليتيم ولا يتركون له شيء من الوصية، وأن هذا اليتيم أولى من غيره، فلذلك كأنهم يأخذون وصية لهذا اليتيم ويعطونها له في ميراث الجد. لكن كما قلت هذه الوصية ليست واجبة وإنما هي مستحبة، فإن فعلها رجل قبل موته فجزاه الله خير، وإن لم يفعلها فلا أستطيع القول بوجوبها. هو عامل في إحدى المهن فعند طلبه للعلم يضطر إلى قعوده عن العمل، بمعنى أنه سيأخذ 3/4 الأجر، وعنده ظروف مالية خاصة في المنزل، فإذا يعني عمل ب3/4 الأجر كان هذا موفقا، وإذا أخذ الأجر كاملا وذلك بالقعود عن طلب العلم كانت بالتالي المساعدة أكبر. يقول السؤال ماذا يفعل؟ هل يساعد بمقدار 3/4 الأجر مع طلب العلم، أم يقعد عن طلب العلم ويتفرغ للعمل للمساعدة الأكبر؟ نقول خذ ما تيسر من الأجر مع طلب العلم، خذ ما تيسر من الأجر مع طلب العلم، فإن أهل العلم كان عمومهم فقراء لا يجدون الأجر أصلا، وأغناهم الله سبحانه وتعالى بعد أن تعلم. يعني سائل يسأل عن أحد الدعاء بعد أن ينتهي من محاضرة يلتف حوله النساء المنتقبات ونحو ذلك، فما حكم ذلك؟ لا شك أن هذا يعني الذي يفعل ذلك هو أعلم بما يفعل، لكن ننبه على أن المسألة قد يكون فيها شيء من الفتنة لهذا الذي يفعل ذلك. واضح؟ والله سبحانه وتعالى يقول الفتنة أكبر من القتل والفتنة أشد من القتل. نعم، لكن ليس هناك خلوة حتى نقول ان هذا حرام. واضح؟ نعم، ان هذا في الشارع وليس هناك خلوة. يعني سائل يسأل بهذا الرمز، يقول حكم المنشطات الجنسية. الله المستعان. هذه التي تسمى المنشطات الجنسية لا بد قبل ان يأخذها الشخص أن يسأل الطبيب أولا، لأن أكثرها يضر. واضح؟ ولا سيما أن بعض الناس يكون عندهم الضغط منخفضا مثلا، فهذه ترفع الضغط جدا ثم بعد ذلك تنزله جدا، فقد يموت في هذه الأثناء ولا يعرف السبب ولا يعلم لماذا حدث ذلك، فذلك لا بد أن يعرف نفسه على الأطباء. لكن هب أن رجلا أوشك أن تطلب منه امرأته الطلاق. واضح؟ لأنه لا يعطيها حقا شرعيا. هل يستطيع أحد أن يقول إنه يمنع من ذلك؟ لا يمنع ما دام هذا لا يؤثر على صحته، لأنه لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم. رجل منعه الزواج من الزواج بإحدى بناته عجيب الذي أرسل هذا السؤال. يقول رجل منعني من الزواج بإحدى بناته، هل أقع عليها لكي يزوجني؟ أنت مجرم. يقول أم ماذا بالعلم أن بيننا حب كبير وإن وقعت عليك من الحكم وماذا أنت زوجته؟ يعني عذرا، يعني قد يقول قائل لفظ المجرم هذا لم يرد في القرآن إلا على الكفار، لكن قد ورد في السنة إطلاق المجرم على الذي يفعل فعلا شنيعا، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس جرما من سأل عن مسألة لم تحرم فحرم من أجل مسألة، من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألة. ولعله يستأنس بهذا أيضا بأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، فلا ينسب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بأمر الله إلى كفر. نعم. رجل كان على سفر فصلى العصر قصرا ثم نزل إلى بلدته قبل صلاة العصر، فهل يصلي العصر مع الجماعة أم لا؟ أما إذا دخل المسجد فوجب عليه أن يصلي، وما إذا كان خارج المسجد فهو بالخيار إن شاء وإن شاء. وندله على أن أفضل العمل الصلاة على وقتها، فيجعل الأولى نافلة ويصلي مع الجماعة. إذا دخل أحد المسجد وحدث أحدا، هل يصلي تحية المسجد؟ نعم قبل أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.